العبادة، من ماهية العبادة. هذا الفرق بين الشرط والركن. أما الفرق بين الأبعاد والهيئات، مع أن الأبعاد سنن والهيئات سنن، الفرق بينهما أن الأبعاد سنن مؤكدة إذا تركت يكبر تركها بسجود السهو، أما الهيئات فسنن غير مؤكدة إذا تركت فإنه لا يشرع لتركها بسجود السهو. مر معنا أن الشروط أربعة، وتسمى هذه الأربعة شروط الوجود، وهي ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، ودخول الوقت. هذه الأربعة تسمى شروط الوجود. وهناك أقوال، هذه الأربعة تسمى شروط الصحة، وهناك شروط وجود أيضا أربعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والنقام من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن الصلاة يتعلق بها أربعة أشياء، أي فيما يطلب في الصلاة، من أهمها الشروط والأركان. تقدم معنا الكلام على الشروط في درس أمس، وقلنا الشروط أربعة. وفي الحقيقة الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط تسمى شروط وجوب، وشروط تسمى شروط صحة. فالتي درسناها بالأمس هي شروط الصحة، وهي دخول الوقت، اثنين استقبال القبلة، ثلاثة ستر العورة، أربعة الطهارة عن الحدث والنجس أو الخبث. هذه الأربعة تسمى شروط الصحة. وهناك أربعة أخرى تسمى شروط الوجوب، أي تجب الصلاة على من اتصف بها، وهي الإسلام، البلوغ، العقل، النقاء من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الخط واضح في الخلف؟ واضح؟ واضح؟ إن شاء الله. هذه الأربعة تسمى شروط الوجوب، وقد جمعها صاحب الزبد، سيكون صاحب الزبد. ما هي الزبد؟ منظومة في الفقه الشافعي تزيد أبياتها على 1000 بيت. قال صاحب الزبد: فرض على مكلف قد أسلم. فرض على مكلف، من المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. البالغ العاقل يسمى مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. بالغ زائدا عاقل يسمى مكلف. قال: فرض على مكلف بالغ عاقل قد أسلم، هذا شرط الإسلام، وعن محيض ونفاس سلم، أي أن الصلاة فرض على هذا الشخص المسلم البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس، الخالي من المنع الشرعي. هذه شروط الوجوب أربعة، وهذه شروط الصحة أيضا أربعة. هذا بالنسبة للشروط. أركان الصلاة، أركان الصلاة 13 ركنا. أركان الصلاة 13 ركنا. يقول صاحب الزبد أيضا في منظومة الزبد: وهو يتكلم على أركان الصلاة قال أركانها 13 أركانها 13 النية بالفرض قصد الفعل والفرضية أركانها 13 كم أركان الصلاة 13 كم شروط الصلاة لو حسبناها جميعا 8 لو فصلناها نقول شروط الركوب 4 وشروط الصحة 4 أما أركان الصلاة 13 ركنا هذه الأركان أركان الصلاة يمكن أن نقسمها كالآتي هنالك أركان فعلية وهنالك أركان قولية وهنالك ركن قلبي وهنالك ركن معنوي ما هي الأركان الفعلية للصلاة؟ ما هي الأفعال التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ هل تكبيرة الإحرام فعل أو قول؟ فعل الله أكبر هذا فعل أو قول؟ قول أريد الأفعال التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام أولا القيام بالترتيب بعد القيام الركوع بعد الركوع الاعتدال بعد الركوع صح؟ أربعة السجود خمسة الجلوس بين السجدتين صح؟ ستة الجلوس والتشهد الأخير أحسن ممتاز الجلوس للتشهد الأخير هذه ستة أركان فعلية القيام ركن القيام لمن كان قادرا على القيام من كان عاجزا صلى جالسا قال عمران بن حصين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الواجب أن تصلي قائما إن عجز صليت قاعدا إن عجز صليت على جنب هذا الركن الأول الركن الثاني الركوع والركوع معناه الانحناء هكذا ينحني كم الواجب ينحني بحيث يستطيع أن تلامس راحته ركبتيه هذه الراحة ينحني بحيث يستطيع أن هذه الراحة تصل للركبة لو فعل هكذا يكفي هذا يكفي لكن ليس هذا هو السنة هذا الواجب إلى هنا هذا الواجب أما السنة أنه ينحني انحناء كاملا ويكون ظهره مستويا ويجافي هكذا بين يديه واضح؟ هذا الركن الثاني الركن الثالث الاعتدال بعد الركوع أن يعود قائما كما كان قائما قبل أن يركع الركن الرابع السجود وإذا سجد يجب عليه أن يسجد على 7 أعضاء الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين لو أنه رفع واحدا من هذه الأعضاء 7 من أول السجود إلى آخر السجود سجوده باطل وبالتالي صلاته باطلة بعضهم إذا سجد رفع قدميه فتبقى قدماه معلقتان واضح هذا لا يصح السجود لابد أن يسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة وعلى الكفين وعلى الركبتين وعلى القدمين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. قال لك فقهاء الشافعية ويجب أن يكون كاشفا عن جزء من جبهته، جزء من الجبهة يكون مكشوفا غير مغطى، يكون مكشوفا بحيث يسجد عليه. لو كان الجبهة مغطاة هكذا وسجد على هذا المكان لا يصح السجود، واضح؟ لا بد أن يسجد على شيء من الجبهة. قال لكم صاحب الزبد والسابع السجود مرتين، كم تسجد في كل ركعة؟ مرتين. والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع، يكون مكشوفا. فإذا كان هنالك ساتر متصل بالمصلي يستر الجبهة مثل عمامة أو ثوب لا يصح السجود، لكن إذا كان الساتر في الأرض مثل هذه لا يضر، أو إذا فرشت في الأرض سجادة وصليت عليها لا يضر، لأن هذه غير متصلة بالمصلي، أما هذه متصلة بالمصلي، واضح؟ الركن السادس من الأركان الفعلية الجلوس للتشهد الأخير. التشهد الأخير فرض، الجلوس للتشهد الأخير أيضا فرض. إذن هذه ستة أركان فعلية. فما هي الأركان القولية؟ الأركان القولية أولا خمسة، أولها تكبيرة الإحرام ولفظها الله أكبر، ويجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، لا قبلها ولا بعدها، تكون معها، تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ولفظها كما قلت لكم الله أكبر، وهي مفتاح، وهي تحريم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني تدخل إلى الصلاة وتتحرم بتكبيرة الإحرام. الركن الثاني من الأركان القولية قراءة الفاتحة، ويجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة مع بسم الله الرحمن الرحيم. قضية أن البسملة يظهر بها كما هو مذهب الشافعية، أو يسر بها كما هو مذهب الجمهور، هذه مسألة أخرى غير القراءة. قراءة البسملة ركن عند الشافعية، لا تصح صلاة شخص لم يقرأ البسملة، لا بد أن يقرأ البسملة حتى تصح الصلاة، حتى لو أسر بها لكن يقرأها في نفسه، يقول في نفسه الحمد لله رب العالمين. لكن مذهب الشافعية أنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعد عند الشافعية من شعار المذهب، الجهر بالبسملة في الصلاة. الجهر بالبسملة في الصلاة سنة، وقراءة البسملة واجب ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فرقوا بين المسألتين، بين مسألة الجهر ومسألة القراءة. قراءة البسملة ركن، لأن قراءة الفاتحة ركن، الجهر بالبسملة محل خلاف وهو مستحب عند الشافعية. يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها، عدد حروف الفاتحة 155 حرف. إذا قرأ مالك يوم الدين هكذا، وإذا قرأ مالك يوم الدين يزيد حرف فيكون العدد 156. يجب علي أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها، يجب علي أن يقرأ الفاتحة بجميع تجديدات، وفي الفاتحة 14 تجديدة أي حرفا مشددا، مثلا الصراط، الصراط الصاد حرف مشدد، يجب عليه أن يقرأ بجميع التجديدات، ويجب عليه أيضا أن يخرج كل حرف من مخرجه ولا يبدل حرفا بحرف. فمثلا المغضوب، المغضوب هذا حرف الغين، فيقرأ المغضوب ليس المغضوب، لا لا لا يقلب الغين إلى قاف، لا تصح الصلاة بذلك، لا يقلب الضاد إلى ضاء ولا الضالين، لا تصح الصلاة بذلك. وإن كان بعض الفقهاء حتى من فقهاء الشافعية عذروا من لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والضاء بصعوبة التمييز خاصة للعوام، واضح؟ إذن لابد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وجميع تجديداتها ولا يبدل حرفا بحرف. والحمد لا في ركعة ممن سبق ببسم والحروف والشد نطق، لو أبدل الحرف بحرف أبطل وواجب ترتيبها ثم الولاء، يرتب الآيات ويقرأها متوازية كما ستدرسون إن شاء الله مستقبلا. الركن الثالث من الأركان القولية قراءة التشهد الأخير، التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط فقد مر معكم في الدرس الماضي أن التشهد الأوسط من أبعاد الصلاة أي من سننها المؤكدة، والتشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به، وسيأتي معنا عندما نقرأ في الكتاب صيغة التشهد. الركن الرابع من الأركان القولية الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد، هذا أقل شيء. والمستحب أنه يقرأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا الأفضل. الواجب أن يقول فقط اللهم صل على محمد، واضح؟ وسيأتي معنا هذا أيضا. الركن الخامس والأخير التسليمة، التسليمة الأولى، التسليمة الأولى هذا ركن، التسليمة الثانية مستحبة، بمعنى أنك لو صليت وسلمت تسليمة واحدة صح صلاتك، الثانية مستحبة. التسليمة ركن، أما الالتفات مستحب، يعني يمكن أن تقول السلام عليكم وأنت هكذا دون أن تلتفت، الصلاة صحيحة، فالالتفات مستحب والتسليمة الثانية أيضا مستحبة. إذا عندنا ستة أركان فعلية، عندنا خمسة أركان قولية، وعندنا ركن قلبي وهو النية، لأن النية محلها القلب، وعندنا ركن معنوي وهو الترتيب. كم صار المجموع؟ ستة أركان قولية، خمسة أركان فعلية، ركن قلبي وركن معنوي، كم صار المجموع؟ 13 ركنا. 13 ركنا، واضح؟ أركان الصلاة 13 وشروط الصلاة 8، وسيأتي معنا أن أبعاد الصلاة 6 عندما ندرس كتابا أوسع من هذا إن شاء الله. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: فروض الصلاة. قبل ذلك قال: ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما. ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما، هذا الكلام على القيام. والقيام شرط أو ركن؟ ركن. ركن قولي أو ركن فعلي؟ ركن فعلي. قال: ويجب على القادر. تفهم من هذا الكلام إذا كان يجب على القادر فإن العاجز لا يجب عليه بل يصلي قاعدا، كما جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال: أن يصلي الفرض قائما. الفرض، لما تقرأ كلمة الفرض تفهم أن صلاة النفل يجوز لك أن تصليها قاعدا حتى وإن كنت قادرا على القيام. يمكن أن تصلي صلاة الوتر وأنت قاعد حتى وإن كنت قادرا على القيام. يمكن أن تصلي الرواتب القبلية والبعدية وأنت قاعد حتى وإن كنت قادرا على القيام، لكن أجر القاعد أجر الجالس نصف أجر القائم. واضح؟ قال: فروض الصلاة النية. النية ركن. النية ركن. النية ركن قلبي. وتكبيرة الإحرام مع النية. تكبيرة الإحرام ركن قولي هنا. تمام؟ وقراءة الفاتحة بالبسملة والتجديدات 14 وإخراج الضاد من الضاد وليس وإخراج الضاد من الضاء وليس بالفاتحة ضاء. وقراءة الفاتحة هذا ركن قولي هنا. قال: والركوع. ويجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه. ما معنى الراحة؟ الكف. هذه تسمى راحة. هذه تسمى راحة. بحيث تنال راحتاه ركبتيه ويطمئن فيه وجوبا حتى تسكن أعضاءه. ثم الاعتدال. هذا الركوع وهو ركن فعلي. قال: ثم الاعتدال ويطمئن فيه وجوبا، وهذا ركن فعلي الاعتدال بعد الركوع. قال: ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين ويطمئن وجوبا في الكل ويفعل باقي الركعات كذلك. والتشهد الأول والقعود له سنة. قلت لكم قبل قليل أن الذي يطلب في الصلاة شروط وأركان وأبعاد. الأبعاد هي السنن المؤكدة. التشهد الأول والقعود في التشهد الأول من الأبعاد من السنن المؤكدة. ولكن لما قال والتشهد الأول وقعوده سنة نقول من السنن المؤكدة فهو من الأبعاد. والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض. التشهد الأخير أين هو؟ هنا. والجلوس فيه هنا ركنان. قال: والتشهد الأخير والجلوس فيه فرض. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد أي بعد التشهد الأخير هنا وقبل السلام فرض. والسلام من الصلاة فرض. والسلام الذي هو فرض والتسليم الأولى هنا. وأقل السلام السلام عليكم. ثم قال وأقل التشهد الواجب التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، هذا الواجب. وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا، سنن الصلاة كثيرة، بعض العلماء ذكر أنها تزيد على 600 سنة أو تظهر 600 سنة كثيرة جدا. لم يذكر ركنا من أركان الصلاة، تقريبا ذكر الأركان كلها إلا واحدا، ذكر القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس التشهد الأخير، الأركان الفعلية كلها ذكرها، ذكر الأركان القولية كلها، ذكر الركن القلبي. ما الذي لم يذكره؟ لم يذكر الترتيب، والترتيب ركن معنوي. بهذا تكون أركان الصلاة 13، يمكن أن ترتبها بهذا الترتيب حتى يسهل عليك حفظها. أركان فعلية، أركان قولية، ركن قلبي، ركن معنوي. قال وينبغي الاعتناء بالإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، لا يريد به صاحبه ثناء ولا رياء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله وحده، وينبغي الحضور. ما معنى الحضور؟ الحضور معناه أن يكون حاضر القلب والعقل في الصلاة، يسهم ويسمع ما يقرأ الإمام، ليس كحالنا يقرأ الإمام سورة ثم بعد السلام لا ندري ماذا قرأ الإمام، لأن عقلنا وقلبنا لم يكن حاضرا معنا في الصلاة. نصلي بأجسادنا لا بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا، هذه مشكلة. من المهمات أن يكون القلب والعقل حاضرا في الصلاة، يتدبر المصلي ما يقرأ الإمام، يتدبر المصلي الأذكار التي يقرأها في الصلاة، ماذا يقول في الركوع، ماذا يقول في الاعتدال، ماذا يقول في السجود، ماذا يدعو، بماذا يناجي الله، بماذا يسأل الله، هذا أمر مهم. قال وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل. ولذلك أحيانا الإمام يسكت في صلاته فلا يجد أحدا من المأمومين يقول له سبحان الله، لأن المأمومين جميعهم إلا من رحم الله ليسوا حاضرين معهم في الصلاة، حاضرين بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم وعقولهم في أماكن أخرى. قال وهو أن يعلم بما يقول ويفعل، والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب. فمن الخشوع في الصلاة أن أعضاءك تكون ساكنة، أما الذي يكثر الحركة يخرج القلم ويكثره، ينظر في الساعة، يدخل الجوال ثم يخرج الجوال، هذا كثير الحركة ربما تبطل صلاته. عند جماعة من الفقهاء الشافعية إذا تحرك بثلاث حركات متواليات بطلت الصلاة، ولذلك عليه أن يكون خاشعا في الصلاة، يعدل العمامة، يعدل الكوفية، يعني يعدل الثوب، يخرج القلم، ينظر في الساعة، ينظر في الجوال، خاشعا في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال هنا وتدبر القراءة وتفهمها. يتدبر ماذا يقرأ الإمام، أي سورة يقرأ، أين وقف الإمام، لماذا أخطأ الإمام، يسعى على الإمام إذا أخطأ. فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور، ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها. معنى الرياء أنه يعمل العمل الصالح من أجل الناس، يصلي من أجل الناس، ربما يصلي النافلة لأن الناس ينظرون إليه. هذا هو الرياء الذي يحبط العمل. ليس يحبط العمل فقط، بل ويكون وبالا على صاحبه، فقد يدخل النار بسبب الرياء. ليس العمل فقط يبطل، بل قد يدخل النار بسبب الرياء، فيتعب ويتعب نفسه بالعمل ثم جزاؤه النار. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة تعمل ناصبة، ثم ماذا؟ تصلى نارا حامية. وقال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يقبله الله بسبب الرياء. ثم قال رحمه الله تعالى ويبطل الصلاة الكلام عمدا. إذا تكلم عمدا في أثناء الصلاة بطل الصلاة، وإذا تكلم ناسيا بكلام قليل لا تبطل. إذا تكلم عمدا حتى بحرفين، حتى بحرف واحد مفهم تبطل الصلاة، هذا إذا كان عمدا. إذا كان ناسيا أنه في الصلاة، بعض الناس يكون في الصلاة يأتي شخص مثلا يقول له وضعت لك القلم هنا، يقول نعم. تكلم ناسيا، ناسيا أنه في الصلاة، صلاته لا تدخل لأنه ناسي. لكن لو كان ذاكرا وتكلم عامدا بطلت الصلاة. واضح؟ قال ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين. نقول ولو بحرفين غير مفهمين، أو بحرف واحد مفهم. مثلا لو قال عين، ما معنى عين؟ لو قال ض، ما معنى ط؟ أوف حرفين لكن هذه حرف واحد، ما معنى ط؟ لو قال قين، ما معنى قين؟ عين فعل أمر من الوعي، عين تقول الفعل وعاء، ما معنى وعاء؟ understand، فهم. واضح؟ وعاء المضارع يعين، الأمر عين، حرف واحد. ط وطئ الماضي المضارع يطأ، هكذا يعني يطأ بمعنى يدوس. واضح؟ وطئ يطأون الأمر ط حرف واحد، لكن حرف مفهم. ما معنى مفهم؟ له معنى في اللغة العربية. قيم الماضي وقى المضارع يقين، الأمر قيم، الأمر المفرد قيم، الجماعة قيم. يا أيها الذين آمنوا قوموا أنفسكم. قال ويبطل الصلاة الكلام عمدا ولو بحرفين ولو ناسيا إن كثر. إذا تكلم ناسيا بكلام كثير بطل، لكن إن كان ناسيا وتكلم بكلام قليل لا تفوت، كما مثلت لكم قبل قليل. قال له صاحبه: وضعت لك الكتاب وهو يصلي؟ قال: نعم. واضح؟ لا تفوت الصلاة. قال: ويبطلها العمل الجدير كثلاث خطوات. يصلي على هكذا، يمشي، هذا يبطل الصلاة. ثلاث خطوات تبطل الصلاة: العمل القليل خطوة لا لا تبطل الصلاة، خطوتان لا تبطل الصلاة، ثلاث خطوات كثير. بعضهم إذا كان يصلي إلى سترة من السترة وقام الذي بجانب الذي كان سترة له ذهب السترة هناك بعيدة، لا تدري هذا يتمشى أو يصلي. واضح؟ السترة مستحبة ليست واجبة. إذا قام هذا فأكمل صلاتك بدون سترة لا مشكلة، لكن أنك تمشي في الصلاة تعرض صلاتك للبطلان هنا المشكلة. واضح؟ قال: ويبطلها العمل الكثير كثلاث خطوات. والأكل يبطل الصلاة حتى لو كان شيئا يسيرا. أحيانا بعض الناس يأكل في البيت أو يأكل في المقطع، يأتي مباشرة إلى الصلاة ويبقى بقايا الطعام في فمه في أثناء الصلاة تبطل الصلاة حتى ولو كان يسيرا. قال الفقهاء: حتى لو كان مثل كمسنا. صغيرة جدا يعني، حتى صغيرة جدا يعني أصغر من هذه صغيرة. تمام؟ قال: والأكل والشرب وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. هذا إن شاء الله سنبدأ به غدا. غدا أنا عندكم هو أصول الفقه لن يكون موجود الدكتور عارف، أنا سأدرسكم غدا هذا. تمام؟ فأحضروا هذا الكتاب غدا. واضح؟ سمعتم؟ إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.